إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فما زلنا مع كتاب مختصر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة أصحابه العشرة للإمام الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تبارك وتعالى. وكنا في الدرس الماضي ذكرنا ما يتعلق بهجرته صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، ومما ذكرناه وذكره المصنف رحمه الله أن أبا بكر أعطى ناقة للنبي صلى الله عليه وسلم وذكر اسمها الجدعاء. أنا قلت لكم بعضهم يرى بأنها العظباء، وهذا خطأ مني من وجه، يعني لأن ابن سعد في الطبقات قال هي القصواء، بعضهم قال الجدعاء وبعضهم قال القصواء. لماذا ليست العظباء؟ لأن بعضهم يرى بأن الجدعاء والعظباء هي واحدة، وأصلا اختلفوا الجدعاء والعظباء هل هما واحدة أم اثنتان، وهذا مبحثه إن شاء الله تبارك وتعالى في الفصل الذي عقده لذكر دواب النبي صلى الله عليه وسلم. فهي الجدعاء، وقيل هي القصواء، ذكر هذا ابن سعد في الطبقات بخلاف ما ذكرت أنها العظباء، لأن العظباء قد تكون هي الجدعاء. وأيضا في ختام الدرس أشرت إلى ما هو مذكور عند أهل السير، ذكره ابن إسحاق وابن هشام وابن كثير رحمهم الله لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لناقته خلوها فإنها مأمورة. هذا الذي ذكره أهل السير، وبعض المحققين من الحديث يرى ضعف ذلك كالشيخ الألباني رحمه الله تبارك وتعالى، يرى بأن إسناده ضعيف، لكن الذي صح عند الإمام البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم ركب على راحلته وسار والناس يمشون معه حتى بركت في موضع مسجده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا إن شاء الله المنزل، قال هذا إن شاء الله المنزل. هذا الذي صح، الذي هو في صحيح الإمام البخاري. وأما ما يذكره أهل السير فبعض أهل الحديث يرى بضعفه لما قال لهم خلوها فإنها مأمورة، ولكن ذكره أهل السير كما قلت لكم محمد بن إسحاق وابن هشام وابن كثير وغيرهم رحمهم الله تبارك وتعالى. وآخر ما ذكر المصنف رحمه الله في هجرته أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام بالمدينة 10 سنين، أقام بها 10 سنين يدعو إلى التوحيد وإلى بقية الشرائع، 10 سنين حتى أتم الله جل وعلا به الدين، ودخل الناس في دين الله جل وعلا أفواجا. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه من طلائع فراقه لهذه الدنيا مما نزل عليه ومما كان يفعله أو يقوله صلى الله عليه وسلم، كله ينبئ باقتراب رحيله وخروجه من الدنيا، عليه الصلاة والسلام. ومن ذلك أنه نزلت عليه سورة النصر إذا جاء نصر الله والفتح كاملة، وهي تنبئ بقرب أجله، فقد جاء في صحيح الإمام البخاري من حديث ابن عباس أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه سأل أشياخ بدر، أي سأل الصحابة وفيه من أهل بدر، عن هذه الآية، عن هذه السورة إذا جاء نصر الله والفتح، والفتح المذكور فيها، فقالوا فتح القصور والمدائن. وكان ابن عباس مع صغره جالسا معهم، فسأله عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فقال أجل أو مثل للنبي صلى الله عليه وسلم نعيت له نفسه. وذكر عمر بن الخطاب أن هذا الذي يعلمه من الآية، أن هذا الذي يعلمه من السورة، سورة النصر نعيت فيها لرسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه، وأنه قد قرب أجله كما فسر هذا ابن عباس مع صغر سنه. وما ذكره هو من آثار دعوة النبي صلى الله عليه وسلم المباركة له: اللهم علمه فقهه في الدين وعلمه التأويل. فقال هذا القول فأصاب. فلما نزلت هذه السورة على النبي صلى الله عليه وسلم صار النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر ربه سبحانه وتعالى: سبحانك اللهم وبحمدك، وسبحانك ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. منذ أن نزلت عليه سورة النصر إلا وهو يقول هذه الكلمة في صلاته صلى الله عليه وسلم، وكأنه يختم عمره بالاستغفار. وهذه السورة في مجمل ما ذكر فيها إذا جاء نصر الله والفتح، وهو خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيت الناس قد فتح الله عليك البلاد، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فاستعد للقائنا بحمد الله واستغفاره. فكان يستغفر الله جل وعلا، وكأنه كما قلت يختم حياته بالاستغفار عليه الصلاة والسلام، كما كان شأنه صلى الله عليه وسلم في كثير من العبادات، يختمها بالاستغفار، يختم الصلاة بالاستغفار، إذا خرج من الخلاء استغفر فقال غفرانك، وكذلك إذا انفض من المجلس استغفر بكفارة المجلس، وكذلك ما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى في الانصراف من الحج، ثمة أيضا الاستغفار: ثم أفيض من حيث أفاض الناس واستغفر الله. فكان صلى الله عليه وسلم يستغفر ربه. والشاهد أن نزول سورة النصر مما ينبئ بقرب أجل نبينا صلى الله عليه وسلم، وكذلك مما ينبئ بقرب أجله ما كان يفعله في آخر حياته حين دارسه جبريل القرآن مرتين في رمضان الذي مات بعده، وكان يدارسه في كل رمضان مرة واحدة، إلا في رمضان الذي بعده مات دارسه صلى الله عليه وسلم أي جبريل القرآن مرتين. وقد أسر النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بسر ذكرته بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة، فحدثت به عائشة رضي الله تعالى عنها كما جاء ذلك في الصحيحين. ومما ذكره صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله تعالى عنها أنه أخبرها بأن جبريل دارسه القرآن مرتين، فقال صلى الله عليه وسلم: ولا أرى الأجل إلا قد اقترب، فاتق الله واصبري، فنعم السلف أنا لك. فينبئ هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم حين دارسه جبريل القرآن مرتين كان هذا من جملة ما يدل على قرب أجله. ثم إنه كان أيضا يعتكف في رمضان العشر الأواخر في كل رمضان، ثم في رمضان الأخير اعتكف 20 يوما عليه الصلاة والسلام، مجتهدا ومضاعفا للعبادة، لأنه علم بقرب أجله صلوات ربي وسلامه عليه. ومما يدل على قرب أجله أنه طفق صلى الله عليه وسلم يودع أصحابه، يودع أصحابه منبئا بقرب أجله عليه الصلاة والسلام. قال لهم في حجة الوداع: لتأخذوا عني مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه. وقد روى هذا الإمام مسلم رحمه الله. وفي رواية غيره قال صلى الله عليه وسلم: فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، أو لا ألقاهم يعني الأمة بعد عامهم هذا. وكذلك ودعهم حين رجع من الحج ونزل بمكان يسمى بغدير خم، فقال فيه صلى الله عليه وسلم: أما بعد أيها الناس، فإنما أنا بشر يوشك أن يأتيني رسول ربي فأجيب. رسول ربي يعني ملك الموت فأجيب. والحديث رواه الإمام مسلم. وكذلك جاء من توديعه صلى الله عليه وسلم ما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفس محمد بيده ليأتين على أحدكم يوم ولا يراني. ولا يراني أي أنه يموت صلى الله عليه وسلم. وروى الإمام أحمد رحمه الله عن واثلة بن الأسقع أنه قال محدثا عن النبي صلى الله عليه وسلم: أترون أني من آخركم وفاة؟ إني من أولكم وفاة، وتتبعونني أفنادا يضرب بعضكم رقاب بعض. يعني يموت صلى الله عليه وسلم وقال: لا تظن بأني آخركم موتا، بل أنا أولكم من يموت، ثم تموتون بعدي، ويضرب بعضكم رقاب بعض. ولما وصل صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، من جملة ما ينبئ من أفعاله بقرب أجله أنه زار شهداء أحد فدعا لهم، وكذلك زار البقيع فدعا لموتاهم. وهذا كأنه صلى الله عليه وسلم به كما ودع الأحياء ودع كذلك الأموات عليه الصلاة والسلام. وقد عقد المصنف رحمه الله فصلا هنا لذكر وفاته صلى الله عليه وسلم وما يتعلق بشيء مما فيها. نعم. قال الإمام عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللسامعين، قال: وتوفي وهو ابن 63، وقيل 65، وقيل 60، والأول أصح. ذكر رحمه الله تبارك وتعالى العمر الذي مات عليه صلى الله عليه وسلم، وذكر هنا 3 أقوال. وهذه الأقوال 3 كلها قد دلت عليها الأدلة الصحيحة. فأما ما يتعلق بالقول الأول قال: وتوفي وهو ابن 63، فمما يدل عليه ما رواه الإمام مسلم عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 63، وهو ابن 63. وأيضا روى الشيخان عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزل عليه وهو ابن 40، فمكث بمكة 13 يوحى إليه، ثم أمر بالهجرة فهاجر إلى المدينة فمكث بها 10 سنين وتوفي وهو ابن 63. هذا أيضا ثابت عن ابن عباس في الصحيحين، وتوفي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 63. وفي الصحيحين أيضا من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 63. هذا كله في الصحيحين، أنه صلى الله عليه وسلم، حديث عائشة وحديث ابن عباس في الصحيحين، وحديث أنس رضي الله تعالى عنه عند مسلم أنه صلى الله عليه وسلم مات وهو ابن 63. ثم قال المصنف: وقيل 65، وهذا أيضا ثابت في صحيح الإمام مسلم من رواية ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، فقد جاء من رواية عمار بن أبي عمار مولى بني هاشم قال: سألت ابن عباس كم أتى لرسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات، فقال: أتحسب يعني أتعد؟ فقال: نعم. قال: أمسك 40 بعث لها، 15 بمكة يأمن ويخاف، 10 من مهاجره إلى المدينة. يعني إذا جمعتها 40 مع 15 مع 10 سنوات فهي 65، فهي 65 سنة. فقال عدد هذا، يحسب هذا الحساب. فدل هذا الحديث عند الإمام مسلم أنه توفي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 65. وجاء في رواية أخرى عند الإمام مسلم عن ابن عباس أنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي وهو ابن 65 صريحة، وهو ابن 65. قال وقيل 60، وهذا أيضا جاء في الصحيح عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 60 سنة. فكل الذي ذكر المصنف من هذه الأقوال إلا وله دليل صحيح، إلا وله دليل صحيح، لكن المصنف قال والأول أصح، أنه عليه الصلاة والسلام توفي وهو ابن 63. يقول الإمام النووي رحمه الله واتفق العلماء على أن أصحها 63، على أن أصحها 63. وقال في هذا في شرح مسلم، في شرح مسلم وفي تهذيب الأسماء واللغات قال والأول أصح وأشهر. ويقول الحافظ ابن عبد البر هو الصحيح عندنا، ويقول ابن سعد هو الثابت إن شاء الله، ويقول الذهبي وهو الصحيح الذي قطع به المحققون. قطع المحققون بأنه توفي وهو ابن 63. ولا شك أن السؤال يتبادر، إذا قطع هؤلاء بهذا فكيف وجهوا الأدلة الأخرى؟ أما ما يتعلق بقول من قال إنه مات صلى الله عليه وسلم وهو ابن 60، وهذا القول الذي ثبت عن أنس رضي الله تعالى عنه، فهذا تخريجه سهل، تخريجه سهل وتأويله سهل من باب إلغاء الكسر، وهذا ثابت عند العرب. فهي 63، هو قال 60 سنة، هو قال 60 رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال النووي فرواية 60 اقتصر فيها على العقود وترك الكسور، وترك الكسور. أما رواية 65 التي ثبتت عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، بعضهم هاته قال فيها جبر للكسور، وهذا من أضعف ما يقال كما بيّن ابن حجر رحمه الله، لأن إذا كانت 63 وأشهر فجبرها يكون 64 ليس 65. ومع ذلك وجه العلماء ذلك بتوجيه، منها ما قاله النووي رحمه الله في تهذيب الأسماء، قال ومن روى 65 عد سنتي المولد والوفاة، عد سنتي المولد والوفاة، يعني دون كسور، فعد سنة المولد سنة والوفاة سنة، ثم ما بينهما 63 سنة فهي 65 سنة. ولكن بعض أهل العلم قالوا إن أصح ما يقال إن رواية ابن عباس شاذة، ولو كانت في الصحيح، ولو كانت في الصحيح صحيح الإمام مسلم، فيحكم عليها بالشذوذ، من جهة أن عروة أنكر على ابن عباس هذا القول، وأنه لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم في أوائل بعثته. لماذا؟ لأن الخلاف، سبب الخلاف ابن 60 ولا 63 ولا 65، الخلاف راجع إلى الخلاف في مدة إقامته بمكة بعد بعثته صلى الله عليه وسلم، وهذا مر معنا. وقلنا الصحيح أنه مكث صلى الله عليه وسلم 13 سنة، هذا هو الصحيح، فينبني على هذا بالإضافة لما اتفق عليه العلماء أنه مكث بالمدينة 10 سنين، ثم أيضا 40 سنة قبل المبعث، فهي 63 سنة، وهذا كما قال المصنف رحمه الله والأول أصح. قال وتوفي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين حين اشتد الضحى 12 ليلة خلت من شهر ربيع الأول، وقيل لليلتين خلتا منه، وقيل لاستهلال شهر ربيع الأول. نعم، هذا الذي ذكره المصنف رحمه الله في بيان تاريخ وفاته صلى الله عليه وسلم، والوقت الذي توفي فيه صلى الله عليه وسلم. أما التاريخ فيتعلق بذكر اليوم والشهر والسنة وتاريخ ذلك اليوم، هي أربعة أمور. ثم أشار إلى شيء آخر وهو الوقت الذي مات فيه من اليوم، لأنه قال هنا حين اشتد الضحى، فهما مسألتان. أما المسألة الأولى في تاريخ وفاته صلى الله عليه وسلم فلا يختلف العلماء أنه توفي في السنة 11 من الهجرة، لا يختلف العلماء في هذا، وكذلك لا يختلفون إلا قولا قد يعد شذوذا في الشهر الذي مات فيه صلى الله عليه وسلم، وهو شهر ربيع الأول، لأنه قد ابتدأه المرض في شهر صفر ومات في ربيع الأول عليه الصلاة والسلام. وأما ما يتعلق باليوم الذي مات فيه فأيضا لا يختلفون أنه مات يوم الاثنين عليه الصلاة والسلام. ومما يدل على أنه مات يوم الاثنين صلى الله عليه وسلم ما جاء في الصحيحين من حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال: أن الناس بينما هم في صلاة الفجر من يوم الاثنين، تأمل، قال من صلاة الفجر في يوم الاثنين، وأبو بكر يصلي لهم لم يفجأهم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كشف ستر حجرة عائشة فنظر إليهم وهو قائم كأن وجهه ورقة مصحف. ثم قال في آخر الحديث رضي الله تعالى عنه: ثم دخل الحجرة وأرخى الستر حتى توفي من يومه ذلك. توفي من يومه ذلك، وهو ذكر أنهم كانوا يصلون فجر يوم الاثنين، أي توفي في يوم الاثنين. ولهذا قلت إن العلماء لا يختلفون في هذا، وقد ذكر السهيلي رحمه الله ابن حجر وابن كثير أنه لا خلاف بين أهل العلم أنه صلى الله عليه وسلم توفي يوم الاثنين، لكن الخلاف حاصل في تاريخ ذلك اليوم، في تاريخ ذلك اليوم أي اثنين من شهر ربيع الأول. قال ابن جرير الطبري رحمه الله: واختلف في أي الأثانين كان موته صلى الله عليه وسلم، هل اثنين الأسبوع الأول من شهر ربيع الأول، أول اثنين في شهر ربيع الأول، أو اثنين الأسبوع الثاني أو الثالث، اختلفوا في هذا، في أي اثنين توفي، أي ما تاريخ الاثنين من شهر ربيع الأول من السنة 11 التي توفي فيها صلى الله عليه وسلم. وقال العلماء في هذا أقوالا، من أصح أقوالهم أنه توفي صلى الله عليه وسلم في أول يوم من شهر ربيع الأول، وأول يوم من شهر ربيع الأول على قولهم هو الاثنين، يعني الاثنين الأول من شهر ربيع الأول من السنة 11، وهذا الذي جزم به الخوارزمي وموسى ابن عقبة في مغازيه. والقول الثاني قيل في اليوم الثاني، مات صلى الله عليه وسلم في اليوم الثاني، وهذا الذي رجحه الحافظ ابن حجر رحمه الله تبارك وتعالى إليه ومال إليه. وقيل في اليوم الثامن، وقيل في الثاني عشر من ربيع الأول، توفي في الثاني عشر من ربيع الأول، وهذا الذي عليه جمهور العلماء وهو الأشهر، هذا الذي عليه جمهور العلماء وهو الأشهر، وهذا الذي مال إليه الواقيدي رحمه الله وابن الأثير وكذا محمد بن إسحاق، أنه مات صلى الله عليه وسلم في الثاني عشر. ومن الإشكالات التي تذكر في تاريخ وفاته صلى الله عليه وسلم، وهذا قد ذكره السهيلي في الروض الأنف، أن العلماء اتفقوا أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف بعرفة في حجة الوداع، وهي حجة واحدة حجها صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة، أي أن أول ذي الحجة كان يوم الخميس حتى يكون التاسع هو يوم الجمعة، حتى يكون التاسع هو يوم الجمعة. وبعد ذي الحجة ثمة المحرم ثم صفر فربيع الأول. على كل الاحتمالات، على كل الاحتمالات، لأن إذا ذكرنا بأن الجمعة التي هي التاسع من عرفة هكذا اليوم وقف صلى الله عليه وسلم بعرفة، هذا متيقن لا خلاف فيه بين أهل العلم. إذا جئت تحسب، وأهل الرياضيات يعرفون هذا، إذا جئت تحسب بالاحتمالات، الاحتمالات يعني فيما يتعلق بالشهر، تجعل شهر ذي الحجة 29 أو 30، وتجعل شهر المحرم 29 أو 30، وتجعل شهر صفر 29 أو 30، مرة هكذا ومرة هذا بكل الاحتمالات، فإنك لن تجد أن يوم الاثنين يكون 12 من ربيع الأول، لن تجد أن يوم الثاني عشر أن الاثنين يكون 12 من ربيع الأول. يمكن أن يكون الأول من شهر ربيع الأول، الأول من شهر ربيع الأول، لأن هذا كما قلت الذي هو أقوى الأقوال وقد رجحه الخوارزمي وكذا موسى بن عقبة. بناء على هذه الاحتمالات التي ذكرت يكون إما الأول أو غيره، يعني رح يصير لك في ربيع الأول إما يكون واحد ربيع الأول هو الأحد، أو يكون الاثنين، أو يكون الأربعاء. فإذا كان واحد ربيع الأول الأحد أو الاثنين أو الأربعاء، لن يكون الاثنين الذي بعد ذلك أو الذي بعده هو الثاني عشر أبدا، ما يكون الثاني عشر. ولهذا السهيلي رحمه الله استبعد قول الجمهور الذي هو مشهور، وليس لهذا إلا تخريج واحد، ليس لهذا إلا تخريج واحد قاله الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية. قال: وقد حاول جماعة الجواب عنه، ولا يمكن الجواب عنه إلا بمسلك واحد، وهو اختلاف المطالع، بأن يكون أهل مكة رأوا الهلال هلال ذي الحجة ليلة الخميس، وأما أهل المدينة فلم يروه إلا ليلة الجمعة. قال: ويؤيد هذا قول عائشة وغيرها، قول عائشة وغيرها: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمس بقين من ذي القعدة، يعني خرج يوم السبت وهو صلى الظهر، لم يصلي جمعة، ليس الجمعة، فيكون بعدها خمسة أيام، فيصير على هذا 12 من ربيع الأول، يمكن أن يكون يوم الاثنين، يعني عرفة كان بالجمعة، لكن على اختلاف المطالع أهل المدينة بالنسبة لهم التاسع من ذي الحجة هو السبت، اختلاف المطالع. لكن يمكن يقال هذا بعيد، الذي يعرف خطوط الطول والعرض والمطالع يجد أن مطلع أهل المدينة لا يختلف عن مطلع أهل مكة، مطلع المدينة لا يختلف عن مطلع أهل مكة. ولهذا ترى كم الفارق بين الصلاتين، اللي ينظر مثلا إلى الصلاة في مكة والصلاة في المدينة، إذا أقيمت الصلاة هنا تقام الصلاة هنا دقائق يسيرة، هذا مما يؤكد أنه لا تختلف المطالع. والمهم أن القضية هنا يتأكد منها عدم الجزم بتحديد يوم وفاته، بتاريخ يوم وفاته صلى الله عليه وسلم، كما قلنا في مولده عليه الصلاة والسلام لا يلزم. الخلاف وقع في مولده، ووقع أيضا في تاريخ وفاته صلى الله عليه وسلم، في أي يوم توفي صلى الله عليه وسلم، من شهر ربيع الأول أو اثنين شهر ربيع الأول، أي اثنين، الأول أو الثاني أو الثالث من الشهر، هذا وقع فيه الخلاف بين أهل العلم. وطبعا هذا لا يفيدك في شيء إلا مجرد المعرفة، لأنك تعرف ما يتعلق بنبيك صلى الله عليه وسلم، لكن إذا لم يجزم بشيء بتاريخ الوفاة فإن هذا لا ينفعك بشيء، فإنه إذا لم يجزم هذا لا يفوتك منه شيء، لا يفوتك أقول منه شيء، لأنه لا يتعلق به عبادة، ولا يتعلق به عزاء، ولا يتعلق به أي شيء. قد يقول قائل: نتخذ هذا اليوم يوما نقيم به العزاء حزنا على نبينا صلى الله عليه وسلم، هذا لم يفعله الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. تذكر هذا نعم يثير الأحزان، وتذكره وتذكر لمصيبة عظيمة، فمجرد أن تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد توفي، ولو لم تعلم التاريخ بالضبط متى توفي صلى الله عليه وسلم، أنت تلزم بأنه توفي صلى الله عليه وسلم، فهي مصيبة، وهذه المصيبة يتسلى بها المسلم عن كل مصيبة تصيبه، فكل مصيبة تصيب المسلم هي أدنى من هذه المصيبة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إذا أصيب أحدكم بمصيبة فليذكر مصيبته بي فإنها أعظم المصائب. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: أيما أحد من الناس أو من المؤمنين أصيب بمصيبة فليتعز بمصيبته بي عن المصيبة التي تصيبه بغيره، فإن أحد من أمتي لن يصاب بمصيبة بعدي أشد عليه من مصيبتي. فهي من أعظم المصائب، ولهذا الإنسان ما يسلي به نفسه إذا أصابته مصيبة أن يتذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات، وأن الوحي قد انقطع، وأن بعد موته لا شك سيحدث ما أخبر به من الفتن التي تقع بين المسلمين، فيجزم ويعلم ويعتقد بأن موته صلى الله عليه وسلم هو من أعظم المصائب صلوات ربي وسلامه عليه. هذا الذي يستفيده المسلم، وهذا تستفيده ولو لم تعلم تاريخ وفاته بالتحديد صلوات ربي وسلامه عليه. ثم قال هنا، وهي المسألة الثانية فيما ذكر، قال: حين اشتد الضحى. حين اشتد الضحى، وهذا قول من الأقوال. الآن توفي صلى الله عليه وسلم في يوم الاثنين، لكن في أي وقت من يوم الاثنين؟ في أي وقت من يوم الاثنين؟ القول الأول أنه مات في وقت الضحى صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي ذهب إليه ابن عباس وكذا البيهقي وابن كثير، بل وجزم محمد بن إسحاق رحمه الله أنه مات حين اشتد الضحى كما ذكر المصنف رحمه الله. والقول الثاني قالوا إنه توفي صلى الله عليه وسلم حين زاغت الشمس أو في منتصف النهار، حين زاغت الشمس أو في منتصف النهار، وهذا قد ذكره البخاري رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال صلى الله عليه وسلم، أو هذا القول الثاني هو قول ابن شهاب الزهري، قول أنس رضي الله تعالى عنه قول ثالث، وهو أنه مات في آخر النهار، أنه مات في آخر النهار، قال أنس: وتوفي من آخر ذلك اليوم. فهي ثلاثة أقوال: قول من قال إنه مات في وقت الضحى عليه الصلاة والسلام، كله في يوم الاثنين، مات في وقت الضحى. ابن إسحاق قال: حين اشتد الضحى، وجزم بهذا، حين اشتد الضحى. وقول من قال عند زوغان الشمس أو عند منتصف النهار، وهو قول ابن شهاب الزهري وغيره، أنه في هذا الوقت. وهذان القولان ليس بينهما فرق كبير، ليس بينهما فرق كبير، لأن وقت اشتداد الضحى يمتد إلى قبيل الزوال الذي تزيغ فيه الشمس وينتصف فيه النهار، فهما قولان متقاربان، الخلاف بينهما ليس بكبير. ولكن الإشكال في قول أنس أنه مات بآخر النهار عليه الصلاة والسلام، بآخر اليوم، يوم الاثنين، فكيف يجمع بينهما؟ وقد ثبت في صحيح الإمام البخاري هذا عن أنس رضي الله تعالى عنه. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: وقول أنس الذي قاله هنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم توفي من آخر ذلك اليوم، قال: يخدش في جزم ابن إسحاق بأنه مات حين اشتد الضحى. قال: ويجمع بينهما بأن إطلاق الأخير بمعنى ابتداء الدخول في أول النصف الثاني من النهار، لما قال في آخر النهار، لما تقسم النهار على نصفين، بداية النصف الثاني هو نصف النهار الأخير، نصف النهار الأخير، فكأن أنس لما قال توفي في آخر اليوم يعني في بداية النصف الثاني، في بداية النصف الثاني من اليوم، وهذا الذي يكون مقاربا لاشتداد الضحى أو لمنتصف النهار. قال: ويجمع بينهما بأن إطلاق الأخير بمعنى ابتداء الدخول في أول نصف الثاني من النهار، وذلك عند الزوال واشتداد الضحى يقع، واشتداد الضحى يقع قبل الزوال ويستمر حتى يتحقق زوال الشمس. ولهذا نقل هنا عن موسى بن عقبة أنه جزم بأن النبي صلى الله عليه وسلم مات عندما زاغت الشمس، عندما زاغت الشمس، عندما زاغت الشمس، هذا وقت قريب من اشتداد الضحى وقريب من بداية النصف الثاني الذي هو آخر اليوم الذي يقصد به أنس آخر اليوم، وهكذا يجمع بين الأقوال. ومعلوم هنا بالاتفاق أن النبي صلى الله عليه وسلم مات يوم الاثنين عليه الصلاة والسلام، وإنما خلاف في الوقت من يوم الاثنين الذي توفي فيه صلوات ربي وسلامه عليه. قال: ودفن ليلة الأربعاء وقيل ليلة الثلاثاء. وهذه إشارة إلى خلاف بين أهل العلم متى دفن صلى الله عليه وسلم، وذكر قولين هنا، قال: ودفن ليلة الأربعاء وقيل ليلة الثلاثاء. والصحيح أنه دفن ليلة الأربعاء، الصحيح أنه دفن ليلة الأربعاء عليه الصلاة والسلام، فإنه مات يوم الاثنين ثم بقي ليلة الثلاثاء فيوم الثلاثاء حتى دفن في ليلة الأربعاء صلى الله عليه وسلم. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى عمن قال بأنه مات ليلة أو دفن ليلة الثلاثاء، قال: هو قول غريب، والمشهور عند الجمهور ما أسلفناه من أنه عليه الصلاة والسلام توفي يوم الاثنين ودفن ليلة الأربعاء، لأن هذا الذي قالته عائشة رضي الله تعالى عنها أنه صلى الله عليه وسلم توفي يوم الاثنين ودفن ليلة الأربعاء، هذا الثابت عن عائشة أنه دفن ليلة الأربعاء. وطبعا من قال بأنه دفن ليلة الثلاثاء استدل بآثار، ويقول الحافظ أبو عمر بن عبد البر أنها آثار كثيرة تدل على أنه دفن ليلة الثلاثاء، لكن الأصح أنه دفن صلى الله عليه وسلم ليلة الأربعاء، مات يوم الاثنين ودفن ليلة الأربعاء عليه الصلاة والسلام، تؤخر في دفنه عليه الصلاة والسلام. وهذا لا يدل على مشروعية تأخير دفن الميت، لأن السنة القولية الثابتة من قوله صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالإسراع بالجنازة، قال: أسرعوا بالجنازة، تجهيزا وإسراعا حتى في المشي إلى مشي بها إلى المقبرة فدفنها، هذا كله إسراع، والسنة الإسراع بتجهيز الميت فدفنه وأن لا ينتظر به، هذه السنة. لكن قد يقول قائل: أليس النبي صلى الله عليه وسلم مات يوم الاثنين ودفن ليلة الأربعاء؟ الجواب بلى، ولكن هذا لا يستدل به على ذلك، لا يستدل به على جواز التأخير، من جهة أن الميت لا يؤخر خصوصا في فصل الصيف، لأنه قد يتغير ونبينا صلى الله عليه وسلم لا يحدث له ذلك، فهو طيب صلى الله عليه وسلم حيا وميتا عليه الصلاة والسلام. ثم قد وقعت وقائع للصحابة هي التي كانت سببا في تأخير دفنه، وقائع متعددة، جمع بعضها الزرقاني رحمه الله في شرح الموطأ فقال: إنما أخروا دفنه لاختلافهم في موته، هذه الأولى، اختلافهم في موته، لما مات النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم ما صدق أنه مات كعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال: لاختلافهم في موته أو في محل دفنه. أيضا وقع الكلام بين الصحابة أين يدفنون النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أرشدهم أبو بكر رضي الله تعالى عنه إلى سنة ثابتة عنه صلى الله عليه وسلم، وأنه يدفن حيث مات عليه الصلاة والسلام، هذا وقت يؤخرهم في دفنه صلى الله عليه وسلم. قال: أو لاشتغالهم في أمر البيعة بالخلافة حتى استقر الأمر على الصديق، وهذا أمر آخر ولعله من أهم الأمور، لما مات النبي صلى الله عليه وسلم مما شغل الصحابة ما يتعلق بتعيين الخليفة وما وقع في سقيفة بني ساعد، بقوا مدة حتى أطبقوا على أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه هو الخليفة، هذا أيضا وقت لأجله تأخر دفن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الزرقاني رحمه الله: ولدهشتهم من ذلك الأمر الهائل الذي ما وقع قبله ولا بعده مثله، فصار بعضهم كالجسد بلا روح، وبعضهم عاجزا عن النطق، وبعضهم عن المشي، هذا أيضا أمر آخر من أسباب تأخرهم في دفن النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كانت مدته يسيرة دهشوا واختلطوا، ف لعظم وقعة الأمر عليهم، النبي صلى الله عليه وسلم مات، لعظم وقع الأمر على الصحابة الذين صحبوه ونهلوا منه الخير مباشرة عليه الصلاة والسلام، وقع لهم ما وقع، دهشة عظيمة. منهم من لم تقوى رجله على حمله، ومنهم من لم يستطع حتى الكلام، ومنهم من يرى كأنه جسد بلا روح، كأنه قد ذهب عقله. لماذا؟ لعظم الأمر وعظم المصيبة التي حلت، هي موت النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أيضا من الدواعي للتأخر. قال رحمه الله: أو لخوف هجوم عدو، وأنا لا أدري ماذا يقصد بها، الله تعالى أعلم. قال: أو لخوف هجوم عدو، قال: أو لصلاة جم غفير عليه. وهذا أيضا من أسباب تأخر دفنه، لأن الناس صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم أفذاذا، يصلي الرجال ثم صلت النساء ثم صلى الصبيان، يدخلون أعدادا إلى الحجرة فيصلون عليه، وهكذا عليه الصلاة والسلام يصلون عليه أفذاذا جماعات مرة بعد مرة، وهذا يحتاج إلى وقت، هذا يحتاج إلى وقت، ليس الأمر يتعلق بصلاة جماعة كما نصليها، تصلي على الميت في 5 دقائق، لا، بل الناس صلوا وتسابقوا في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يدعو أيضا إلى تأخير دفنه. ثم تأخير الدفن هو لا يزيد على 48 ساعة، لأنه مات يوم الاثنين، إذا قلنا في وقت اشتداد الضحى أو عند منتصف النهار، ثم بعد ذلك تضيف يوم الثلاثاء كاملا بليلته، ثم دفن ليلة الأربعاء، دفن ليلة الأربعاء، لا يصل إلى منتصف نهار الأربعاء حتى يكون يومان، 48 ساعة، أقل من 48 ساعة كان هذا التأخير لكل هذه المصالح. ولهذا لا يستدل بهذا على جواز تأخير دفن الميت، بل السنة هي الإسراع فيه، الإسراع في دفن الميت وتجهيزه عموما. قال: وكانت مدة علته 12 يوما، وقيل 14 يوما. نعم، مدة علته أي مرضه صلى الله عليه وسلم، وهو يقصد مرضه الذي مات فيه عليه الصلاة والسلام. وذكر هنا قولان، ذكر هنا قولين للعلماء، قولين للعلماء في مدة وفاته صلى الله، في مدة مرضه الذي مات فيه صلى الله عليه وسلم. والمتيقن أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ابتدأه المرض حينما رجع من جنازة من البقيع، ودخل على عائشة وجدها تشتكي من صداع في رأسها وتقول ورأسه، بل ثم قال صلى الله عليه وسلم: بل أنا يا عائشة ورأسه. هذا أول المرض، هذا أول المرض، ثم اشتد عليه صلى الله عليه وسلم، اشتد عليه المرض وأخبر بأنه يوعك كما يوعك الرجلان عليه الصلاة والسلام. وأما المدة فاختلف العلماء في مدة مرضه صلى الله عليه وسلم. يقول الحافظ ابن حجر: اختلف في مدة مرضه، فالأكثر على أنه 13 يوما، وقيل بزيادة يوم أو قيل بنقصه، يعني قيل بالقولين الذين ذكرهما المصنف، ولكن ابن حجر يقول أكثرون على أن مدة مرضه صلى الله عليه وسلم هي 13 يوما. ويقول ابن كثير في الفصول: فمكث وجعا 12 يوما، وقيل 14 يوما كما قال المصنف رحمه الله تبارك وتعالى. قال: وغسلها علي بن أبي طالب وعمه العباس والفضل بن العباس وقثم بن العباس وأسامة بن زيد وشقران مولياه، وحضرهم أوس بن خول الأنصاري. نعم، هذا في تغسيله صلى الله عليه وسلم، وهذا بداية تجهيزه، هذا بداية تجهيزه، لأنه لما مات صلى الله عليه وسلم، لما مات عليه الصلاة والسلام وقع ما وقع مما أشرنا إليه من كلام الزرقاني رحمه الله في شرح الموطأ لأسباب التأخير، من ذلك لما وقع كل ذلك، منها ما يتعلق بتعيين الخليفة، وأن الصحابة دهشوا واختلفوا في موته أولا، بعد أن أيقنوا بوفاته وتم تعيين الخليفة شرعوا في تجهيزه صلى الله عليه وسلم، وكان هذا يوم الثلاثاء، شرعوا في تجهيزه يوم الثلاثاء، فأول التجهيز والتغسيل، تغسيله صلى الله عليه وسلم. وفيما يتعلق بتغسيله صلى الله عليه وسلم، فإنه غسل في ثيابه عليه الصلاة والسلام، ولم تنزع ثيابه عنه، لأن من غسله اختلفوا هل ينزعون ثياب النبي صلى الله عليه وسلم أم يغسلونه في ثيابه. فتقول عائشة رضي الله تعالى عنها كما روى الحديث الحاكم رحمه الله قالت لما اجتمعوا لغسل رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفوا بينهم، فقالوا والله ما ندري أنجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نجرد موتانا، وهذا الأمر الذي كان معهودا عندهم وأقره النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن الميت يجرد من ثيابه ثم إذا جئت لتغسله تستر عورته بخرقة أو نحوها، فقالوا لا ندري أنجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نجرد موتانا أو نغسله وعليه ثيابه. قالت عائشة فأرسل الله عليهم النوم حتى إن منهم من رجل إلا ذقنه في صدره، ثم نادى مناد من جانب البيت ما يدرون ما هو أن اغسلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه قميصه، فغسلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه قميصه يصبون الماء عليه ويدلكونه صلى الله عليه وسلم من وراء القميص. وقد أورد الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى في موطئه أثرا جاء فيه أنه صلى الله عليه وسلم غسل في قميص الإمام الباجي رحمه الله قال في هذا الحديث يحتمل أن يكون ذلك خاصا به، لأن السنة عند مالك وأبي حنيفة والجمهور أن يجرد الميت ولا يغسل في قميص، وهذه إشارة نفيسة منه حتى لا يقال إن هذا من السنة أن يغسل الإنسان في قميصه، بل السنة التي أقرها صلى الله عليه وسلم مما كان يفعل بموتى المسلمين أعني بهم الصحابة في زمنه صلى الله عليه وسلم أن الميت يجرد من ثيابه. فحتى لا يظن أن هذا من السنة الباجي قال يحتمل أن هذا خاص بنبينا صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله وغسله علي بن أبي طالب وعمه العباس والفضل بن العباس وقثم بن العباس وأسامة بن زيد وشقران مولاياه، يعني غسله رجال من آل بيته، غسله رجال من آل بيته، علي بن أبي طالب وابن عمه، العباس عمه، والفضل وقثم هما ابن عمه عليه الصلاة والسلام، فغسله رجال من آل بيته عليه الصلاة والسلام، لأن الإنسان لا شك إذا مات أولى الناس به هم أهله، فالنبي صلى الله عليه وسلم غسله هؤلاء، ولذلك لم ينازع في ذلك من يغسل النبي صلى الله عليه وسلم، أهل بيته أولى بتغسيله عليه الصلاة والسلام، فغسله هؤلاء. أما علي بن أبي طالب فهو الذي كان يباشر غسل النبي صلى الله عليه وسلم بيده، ويعينه في ذلك العباس وولداه في تقليب النبي صلى الله عليه وسلم، الذي يباشر التغسيل وعلي رضي الله تعالى عنه، ومن يعينه في ذلك فيقلب النبي صلى الله عليه وسلم هو عمه العباس وولداه الفضل وقثم يقلبانه. وأما مهمة أسامة وشقران مولايا نبينا صلى الله عليه وسلم فهو صب الماء، كان يصبان الماء فقط، فالمباشر للتغسيل هو علي، ومن يعينه في تقريب النبي صلى الله عليه وسلم يعينه في ذلك العباس وولداه قثم والفضل. وأما شقران وأسامة مولايا نبينا صلى الله عليه وسلم فكان يصبان الماء. وأما من ذكر المصنف رحمه الله جل وعلا فقال وحضرهم أوس بن خول الأنصاري وهو من بني عوف، وهو أيضا من الخزرج، وهو بدري قد شهد بدر والمشاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف حضر، يعني لم يغسل، لم يشارك في التغسيل، وإنما حضر جلس ينظر فقط، لأنه قال لعلي رضي الله تعالى عنه نشدتك الله وحظنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، نشدتك الله وحظنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له علي ادخل، فدخل أوس بن خولي جالسا ينظر فقط ولم يباشر التغسيل، وإنما من باشر التغسيل من ذكرهم رضي الله تبارك وتعالى عنهم. قال وكفن في 3 أثواب بيض سحورية بلدة باليمن ليس فيها قميص ولا عمامة. هذا عن كفن نبينا صلى الله عليه وسلم، وقد ذكر في هذا كثير من الآثار في كفنه صلى الله عليه وسلم الذي كفن فيه، وما ذكره المصنف هو أصح ما يقال، وهذا الثابت عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنه كفن في 3 أثواب بيض سحولية، يقال سحولية بلدة باليمن ينسب إليها هذا القماش وهذا الثوب سحولية، ويقال سحولية وهي جمع سحل، وهو الثوب الأبيض النقي، وهو الثوب الأبيض النقي. قال سحولية أو سحولية كما قلت ليس فيها قميص ولا عمامة. يقول الإمام الترمذي رحمه الله في جامعه بعد أن ذكر أو أشار إلى أثر عائشة في ذكر ما ذكر المصنف، قال والعمل على حديث عائشة رضي الله تعالى عنها عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، العمل على هذا بخلاف ما ذكر من آثار أخرى. فكفنه صلى الله عليه وسلم هو 3 أثواب بيض، 3 أثواب بيض نقية ليس فيها لون آخر. زاد فقال ليس فيها قميص ولا عمامة، ليس فيها قميص ولا عمامة. وهذا تستفيد منه أن الأفضل في الكفن أن يكون أبيضا، الأفضل في الكفن أن يكون أبيضا. وكذلك ليس في الكفن شيء مخيط، لا قميص ولا عمامة، وإنما هي 3 لفائف يوضع عليها الميت فيدرج فيها إدراجة، الأولى ثم الثانية ثم الثالثة، ليس شيء آخر، ليس شيء ثمة شيء يلبس، لا سروال ولا قميص ولا أي شيء، وإنما هي 3 لفائف يوضع فيها الميت ويدرج فيها إدراجا. وقد قال ابن المنذر رحمه الله تبارك وتعالى أحب الأكفان إلي ما قدره الله جل ذكره لنبيه صلى الله عليه وسلم أن كفن فيه 3 أثواب بيض. قال هذا أحب الأكفان إلي، لماذا؟ لأن هذا الذي اختاره الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم أن يكفن فيه، وهكذا السنة أن يكفن الإنسان في مثل هذا الكفن في 3 أثواب تكون بيضاء. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. نعم خلاص. قال: وصلى عليه المسلمون أفذاذا لم يأمهم عليه أحد. هذا ما يتعلق بالصلاة عليه، صلاة الجنازة عليه الصلاة والسلام. ذكر المصنف رحمه الله أن الناس صلوا عليه أفذاذا أي فرادا، لم يصلوا جماعة عليه يأمهم إمام، وهذا أمر مجمع عليه بين أهل العلم. فقد قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية: وهذا الصنيع وهو صلاتهم عليه صلى الله عليه وسلم فرادى لم يأمهم أحد عليه أمر مجمع عليه لا خلاف فيه، أمر مجمع عليه لا خلاف فيه. وبعض أهل العلم يقول إن هذا من خصائصه ولا يكون لأحد علي بعده صلى الله عليه وسلم، بل من يموت من المسلمين يصلى عليه جماعة إذا وجدت الجماعة. قال: وصلى عليه المسلمون أفذاذا لم يأمهم عليه أحد، يعني ليس ثمة إمام، مع أنه قد تم تعيين الخليفة وهو أبو بكر رضي الله تعالى عنه. وقد اختلف العلماء في تعليل ذلك، لماذا صلى عليه المسلمون أفذاذا ولم يصلوا جماعة. ومن جملة ما ذكر أنهم صلوا عليه أفذاذا لأجل أن يكثر المصلون عليه وتتكرر الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام، فلو صلوا جماعة هذا لا يكون. بينما إذا صلوا فرادى وكل من أتى يصلي، وهذا قد استغرق منهم وقتا طويلا حتى دفن عليه الصلاة والسلام ليلة الأربعاء، لأنه تأمل في يوم الأحد بدأ يوم الثلاثاء أقول بدأ بتجهيزه صلى الله عليه وسلم، بدأ بتجهيزه ثم بعد ذلك دفن ليلة الأربعاء، وأغلب ذلك الوقت إنما كان في الصلاة عليه. فقالوا: لأجل أن تتكرر الصلاة عليه ويكثر المصلون عليه. وبعض أهل العلم قال: إنما هذا لأجل أن تكون صلاة كل واحد منه إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا يأمه أحد من الناس، أي على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الإمام الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى في كتابه الأم، قال: إنما صلوا عليه مرة بعد مرة أفذاذا أي أفرادا لعظم قدره ولمنافستهم أن يأمهم عليه أحد، يعني استعظموا أن يأمهم عليه أحد، أن يكون واحد فيأمهم فيصلون وراءه على النبي صلى الله عليه وسلم، استعظموا هذا الأمر فصلوا فرادا على نبينا صلى الله عليه وسلم. قال: وفرش تحته قطيفة حمراء كان يتغطى بها. بعد الصلاة عليه دفن، وهنا يشير إلى ما وقع في قبره عليه الصلاة والسلام. قال: وفرش تحته قطيفة حمراء كان يتغطى بها. هذه القطيفة وضعها شقران مولى نبينا صلى الله عليه وسلم الذي شارك في تغسيله، شقران هو الذي وضع تلك القطيفة الحمراء وضعها، وقد ثبت هذا عنه رضي الله تعالى عنه. قال: أنا وضعت القطيفة تحت رسول الله، أنا وضعت القطيفة تحت رسول الله. الإمام النووي رحمه الله تبارك وتعالى قال بأن هذا يكره، من جهة أولا قال الصحابة لم يعلموا بهذا، وثانيا من جهة أن شقران قال بأنه كره أن يلبسها أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وهي كانت للنبي صلى الله عليه وسلم تلك القطيفة. وكلا الأمرين فيه نظر، الصحابة مجتمعون يدفنون النبي صلى الله عليه وسلم، كيف لا يعلم أحد بأن شقران وضعت تلك القطيفة؟ هذا أولا. وثانيا، لم يصح عن شقران أنه قال ما ذكر عنه النووي، وإنما شقران قال أنا وضعت القطيفة تحت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر سبب ذلك الأمر. ثم إنه لا يمكن أن يكون هذا الأمر منكرا في حق نبينا صلى الله عليه وسلم الذي هو طيب حيا وميتا. هذه الكلمة قالها علي رضي الله تعالى عنه وهو يغسل النبي صلى الله عليه وسلم، ما أطيبك حيا وميتا عليه الصلاة والسلام. فربنا جل وعلا لو لم يكن يرضى بذلك لنبيه عليه الصلاة والسلام ما قدر لشقران أن يضع تلك القطيفة تحته صلى الله عليه وسلم، ولكنه أمر قضاه الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم. ولذلك يمكن أن يقال إن مثل هذا يمكن أن يكون خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا ذكر وكيع الإمام وكيع شيخ الإمام أحمد أن هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أن تفرش له القطيفة ولا يكن لأحد أن يفرش شيئا في قبره، قالوا هذا من خصائص نبينا صلى الله عليه وسلم. وطبعا المسألة فيها نزاع وخلاف بين أهل العلم، فمن يرى جوز ذلك ابن حزم رحمه الله، وليس هذا محل بيانه. قال ودخل قبره العباس وعلي والفضل وقثم وشقران وأطبق عليه تسع لبنات. يعني من الذي باشر دفنه، من الذي باشر دفنه في القبر؟ هم هؤلاء. قال ودخل قبره العباس وعلي والفضل وقثم وشقران وأطبقت عليه تسع لبنات، فالذين غسلوه هم الذين دفنوه إلا أسامة مولى نبينا صلى الله عليه وسلم، فمن غسله دفنه إلا أسامة، لم يكن معهم حين نزلوا في قبره يدفنون نبينا صلى الله عليه وسلم. ودفن في الموضع الذي توفاه الله فيه حول فراشه. قال قبل ذلك وأطبق عليه تسع لبنات، أطبق عليه تسع لبنات أي في لحده. والصحابة من جملة ما اختلفوا فيه، اختلفوا ماذا يجعلون للنبي صلى الله عليه وسلم، قبرا أو لحد، شقا أو لحدا، وكلا الأمرين كان معروفا وكلا الأمرين جائز، فاختلفوا كيف يكون قبر نبينا صلى الله عليه وسلم، هل يكون شقا، هذا المعروف عندنا اليوم كثيرا الشق الذي يكون في الوسط، أو يكون لحدا الذي يكون بجانب القبر، يكون بجانب القبر إلى جهة القبلة، هذا هو اللحد. فاختلفوا في ذلك، فهدوا إلى أن يبعثوا إلى من كان معروفا باللحد وهو بطلحة الأنصاري، ويبعثوا إلى كان معروفا بالشق، وقيل بعثوا إلى أبي عبيدة بن الجراح، جاء في الأثر قالوا وكان يضرح، يعني هو الذي إذا حفر القبر جعل فيه شقا، هذا معنى قولهم يضرح. والآخر أبو طلحة الأنصاري كان يلحد، فبعثوا إليهما فقالوا من وصل أولا يكون كذلك قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فوصل أبو طلحة الأنصاري أولا فجعلوا لحدا للنبي صلى الله عليه وسلم، جعلوا لحدا للنبي صلى الله عليه وسلم، فاختار الله جل وعلا لنبيه ذلك، اختار الله جل وعلا لنبيه عليه الصلاة والسلام ذلك. قال ودفن في الموضع الذي توفاه الله فيه حول فراشه، وهذا أيضا من الأمور التي اختلف فيها الصحابة، اختلفوا هذا قبل أن يختلفوا ماذا يجعلون له لحدا أو شقا، اختلفوا أين يدفنون النبي صلى الله عليه وسلم، في أي مكان، حتى أعلمهم أبو بكر رضي الله تعالى عنه بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عليه الصلاة والسلام ما من نبي إلا دفن حيث يقبض، ما من نبي إلا دفن حيث يقبض، فدفنوه في المكان الذي قبض فيه، في حجرة عائشة رضي الله تعالى عنها، في حجرة عائشة رضي الله تعالى عنها، فدفن في ذلك المكان الذي مات فيه صلى الله عليه وسلم، وهو معلوم بأنه مات في بيت عائشة الذي كان يمرض فيه، وهو في بداية مرضه كان ينتقل بين زوجاته، ثم استأذنهم في أن يمرض في بيت عائشة وكان يحب ذلك عليه الصلاة والسلام، فمرض في بيت عائشة حتى مات عليه الصلاة والسلام في بيتها، ودفن في بيتها ليس في المسجد، دفن في بيتها، والمسجد كان بجوار حجرات نبينا صلى الله عليه وسلم. فهذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو من خصائص الأنبياء كما جاء في الحديث: ما مات نبي إلا دفن حيث يقبض، إلا دفن حيث يقبض. والأنبياء الذين اصطفاهم الله جل وعلا وجعلهم رسلا وأنبياء يبلغون الناس الخير، فهؤلاء خصهم الله جل وعلا بخصائص، منها أنهم يدفنون في المكان الذي ماتوا فيه عليهم الصلاة والسلام. وأيضا مما خص به الوحي الذي هو فرق بينهم وبين الناس، اصطفاهم الله سبحانه وتعالى مما خص به أن ما من نبي إلا ورعى الغنم، فكان هذا من خصائص الأنبياء أنهم يرعون الغنم، ما من نبي إلا وقد رعاها كما قال عليه الصلاة والسلام. وأيضا مما خص به أن الأرض لا تأكل أجسادهم وأنهم يخيرون عند الموت، كل هذا خاص بأنبياء الله جل وعلا. قال: وحفر له وألحد في بيته الذي كان بيت عائشة. نعم، حفر له وألحد يعني جعل له لحد عليه الصلاة والسلام، كما قلت أن أبا طلحة وهو زيد بن سهل الأنصاري هو الذي حفر لحد النبي صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة، يعني في حجرة عائشة رضي الله تعالى عنها التي مات فيها عليه الصلاة والسلام. ومعلوم أن الحجرة لما وسع المسجد في زمن بني أمية أدخلت المسجد، الحجرة هي التي أدخلت المسجد، القبر أدخل المسجد، ولم يدفن صلى الله عليه وسلم في مسجده عليه الصلاة والسلام، لم يدفن في المسجد عليه الصلاة والسلام. كيف هو ينهى عن ذلك عليه الصلاة والسلام؟ في آخر حياته ينهاهم عن اتخاذ القبور مساجد عليه الصلاة والسلام، وينهاهم أن يتخذوا قبره عيدا. فأخطأ من أخطأ في زمن بني أمية ووسع المسجد. الصحابة لعلمهم بهذا وسعوا المسجد في زمنهم، في زمن عمر وفي زمن عثمان، ولكن ما وسعوا المسجد من جهة حجرة عائشة رضي الله تعالى، من جهة حجرات النبي صلى الله عليه وسلم، لم يوسعوا المسجد من تلك الجهة حتى لا يدخل القبر في المسجد. ولكن لما جاء في زمن جاء زمن أبي بني أمية أخطأوا فوسعوا ذلك. فنقول هنا لا يمكن أن يحتج بأنه يجوز الدفن في المسجد بأن النبي صلى الله عليه وسلم مدفون في المسجد تحت القبة الخضراء، هذا غلط. بل المسجد لما وسع أدخل قبره صلى الله عليه وسلم إلى المسجد، وقبره اليوم إلى اليوم محمي لا يرى، وقد حماه الله بثلاثة الجدران كما يقول ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى: جدار الحجرة، ثم بعد ذلك أقيم جدار ثان، ثم أقيم جدار ثالث، ثم الآن الموجود وهو الرابع وهو السياج الموجود حول قبره صلى الله عليه وسلم. وليس شيء من السنة ثابت إلا أن المرأة إذا قصد زيارة المسجد، قصد زيارة المسجد وشد الرحال إلى المسجد، فإنه له أن يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. وتسليمه على النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وما قد دفن معه في الحجرة هذا من باب زيارة القبور، كما يزور البقيع وكما يزور شهداء أحد وكما يزور غيرها من القبور. لكن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى الإنسان المدينة يسلم عليه، وليس هذا متكررا، كلما دخل المسجد يذهب ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم من هنا فيبلغ سلامك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فملائكة سياحون سخرهم الله جل وعلا لنقل سلام أمته وصلاة أمته عليه إليه عليه الصلاة والسلام. ولا يتعدى الإنسان ما ثبت عن السلف في هذا الباب مما يفعله بعض الناس من الغلو فيه، ويزعم أن هذا من شدة حبه للنبي صلى الله عليه وسلم، فتراه صباحا مساء عند القبر يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، بل يفعل ما هو أشنع، يستقبل القبر ثم يصل الواحد يدعو: يا رسول الله يا رسول الله، يشرك بالله جل وعلا. ونبينا صلى الله عليه وسلم قد حذر من هذا أشد الحذر، فاعلموا هذا واحفظوه، ليس شيء يفعل عند قبر نبينا صلى الله عليه وسلم إلا أن تمر عليه، ولا تعتاد ذلك في كل أيامك التي تقيم بها في المدينة، وإنما لو فعلته مرة فسلمت على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه فهذا يكفيك، تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وتدعو له، تدعو له أيضا عليه الصلاة والسلام. بقي شيء. اقرأ. قال: ثم دفن معه أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. أي دفن مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجرة عائشة، فأبو بكر هو والد عائشة رضي الله تعالى عنها، فدفن بجوار نبيه صلى الله عليه وسلم، ولم يبق في الحجرة إلا مكانا واحدا فقط يسع لقبر، وعائشة كانت تريده لنفسها. فلما طعن الفاروق عمر رضي الله تعالى عنه استأذن من عائشة أن يدفن مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر مع صاحبيه، أن يدفن معهما، فآثرت عائشة رضي الله تعالى عنها بذلك. ومن شدة حرص عمر رضي الله تعالى عنه أنه وهو مطعون بعث من يستأذن من عائشة، فخاف أنها أذنت لأجل أنه خليفة المسلمين، فأعلمهم بأنهم يذهبوا ليدفنوه في بيت عائشة، فإن أبت فيدفن في البقيع، وكأنه استئذان ثاني منها بعد موته، وليس هو الخليفة بعد ذلك لأنه قد مات، ولكنها رضيت فدفن مع صاحبيه، مع أبي بكر والنبي صلى الله عليه وسلم. فنبينا صلى الله عليه وسلم وصاحباه، وما أكثر الأحاديث التي يذكر فيها نبينا صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وهم أفضل الناس بعد الأنبياء، أفضل الناس بعد الأنبياء، أبو بكر ثم عمر في ترتيب الأفضلية في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. كنت قد قلت لكم بأن نبتدي يوم الاثنين، لكن تستمر الدروس إن شاء الله، غدا وبعد غد إن شاء الله الدروس تستمر، لأنه كان لي سفر ثم بعد ذلك ألغي، فغدا موجود درس، يوجد الدرس ثم بعده أيضا نتسلسل حتى نكمل الكتاب، لا أدري متى، إلى الأربعاء والخميس، الله تعالى أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.